هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد أفضل مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت خلقتنا، وأنت هديتنا، وأنت أطعمتنا، وأنت كسوتنا، وأنت سقيتنا، وأنت كفيتنا، وأنت آويتنا، وأنت مننت علينا وأوقفتنا بين يديك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تعفو عن كثير فاعف عنا. اللهم إنك تصفح الصفح الجميل فاصفح عنا. اللهم إنك رحيم قريب مجيب الدعوات فأجب دعاءنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك يا مولانا لا تكلنا. اهدنا اللهم فيمن هديت، وتولنا اللهم فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، هب لنا اللهم من فضلك عملا صالحا يقربنا إليك. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المكاتين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من رحمتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أرجاء عرشك، أن تعفو عنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اعفو عنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اعفو عنا في هذه الليلة المباركة. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واذكر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك توابين لك خاشعين، واجعلنا لك راغبين لك راهبين، واجعلنا لك أوابين لك أواهين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واقبل دعوتنا. اللهم ارحم أنفسنا يا أرحم الراحمين، واهد قلوبنا يا رب العالمين، وثبت ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اخسأ شياطيننا، وفك رهاننا، واقبلنا عندك في النذير الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم وأنت فوق عرشك أن الذل فيك أحب إلينا من العزة في غيرك، فأعزنا بعزك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر إليك أحب إلينا من الغنى في غيرك، فاغننا يا رب العالمين. اللهم اغننا عن خلقك أجمعين. اللهم اغننا عن سائر خلقك أجمعين، واجعل رزقك لنا حلالا يا رب يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق، ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقاط. اللهم يا مولانا، أنت الملك الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، جئناك من بيوتنا ووقفنا ببابك، ولذنا بأعتابك، ورجونا جنابك. فإن كانت هذه ليلة القدر فاقبلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت ليلة القدر فاقبلنا فيها يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هي فاقبلنا فيها يا أرحم الراحمين. نسألك فيها الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك فيها من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك فيها الإخلاص في السر والعلانية، والعزل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن نعفو عمن ظلمنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نصل من قطعنا. اجعل اللهم نطقنا ذكرى، وصوتنا فكرى، ونظرنا عبرة. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة بأمرك. نسألك يا رب العالمين علما نافعا، وقلبا خاشعا، ودعاء متقبلا، وشفاء من كل داء. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعاء لا تفتح له أبواب السماء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. انصر المجاهدين في ربوع الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم في فلسطين والعراق وفي الشيشان وأفغانستان وفي البلقان والسودان. خذ اللهم أعداءنا وأعداءهم بددا واحصهم عددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمن علينا والمسلمين القبور إلى يوم النشور، وافتح لنا فيها مد أبصارنا، وأجري علينا فيها أرزاقنا، واخلع علينا فيها من خلع جنة. اللهم إنا نسألك في ذي البرزق حياة سعيدة إلى يوم النشور. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تجعلنا من الظالمين. نسألك الكتب باليمين، ونعوذ بك يا ربنا من أخذها بالشمائل. اللهم قنا الحساب والعذاب، اللهم قنا الحساب والعذاب، وأجرنا على الصراط، واجعلنا ممن تسوقهم الملائكة إلى الجنة زمرا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إن لم تكن هذه ليلة القدر فأنت أعظم قدرا، فأجب دعاءنا. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن العمال إذا انتهوا فلهم أجورهم، وأعمالنا هذه حقيرة، وجئنا ببضاعة المزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللهم أوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللهم برحمتك أوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللهم أوف لنا الكيل وتصدق علينا. إنك تحب المتصدقين. من وقف بذلك فطرفته، ومن دل على أعتابك فمنعته. اللهم تمنحنا ولا تمنعنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أودعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا من قبل، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وأنت أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان أعوام عديدة في أعمار مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم أعظم صلواتك وأبرك بركاتك وعظيم طيباتك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.